كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز. زجرة صيحة، إنما هي زجرة يعني صيحة، هذا تفسير لبعض الكلمات اللي في القرآن، تفسير الكلمات القرآنية زجرة يعني صيحة، وهو نفخ، وهو نفخ في الصور فيحصل زجرة وهي صيحة يعني صوت شديد. وقال ابن عباس الناقور الصور، وقال ابن عباس الناقور الصور، يعني فإذا نقر في الناقور يعني لا نفخ في الصور، وهي تفسير لكلمة من سورة المدثر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني إذا نفخ في الصور فيحصل ما يحصل فيه من الشدة، فهنا تفسير الناقور بأنه الصور، ونقر في الناقور يعني نفخ في الصور. الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. الراجفة والرادفة، يعني الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة التي هي النفخة الثانية، يعني نفخة الموت ونفخة البعث، أو نفخة نفخة الفزع ثم نفخة الموت. أي. وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان. ذكر أبو خير رحمه الله حديث أبي هريرة أن رجلين استب، يعني حصل بينهما سباب وشجار، فشاجر فسب كل منهما الآخر، فقال وهما رجل من المسلمين ورجل من اليهود، رجل المسلمين ورجل من اليهود، فقال الرجل من المسلمين والذي اصطفى محمد على العالمين، نعم نفسه والذي اصطفى محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي، فجاء اليهودي شاكيا المسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل منه، فلما بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم الشكوى جاء المسلم وأخبره بما قال، وأن الذي دفعه على هذا هو قوله الذي قاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني، لا تخيروني يعني لا تفضلوني، لا تقولوني خير من موسى، لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، لا يعني لا تقولوا تخيروني، لا تقولوا أنا أني خير من موسى، ومعلوم أنه خير من موسى وخير من الرسل جميعا. قالوا فلعل هذا كان قبل أن يعلم بمنزلته وبتفضيله على غيره من من من من, من, من الرسل من البشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني أن المقصود من ذلك قبل أن يعلم، ولكنه بعد أن أعلم وأخبر بمنزلته وأنه خير الخلق هو نفسه قال ذلك ليعتقد في حقه وليعلم، لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هو أول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو خيرهم أفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فقوله لا تخيروني مع أنه قال أنه سيد ولد آدم، التوفيق بين هذا وهذا بأن يقال أن النهي كان قبل أن يعلم بأن هذه منزلته وأنه سيد البشر وأنه خير الرسل الذين هم خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالتوفيق بين هذا الحديث بأن هذا قبل أن يعلم، وقوله أنا سيد ولد آدم بعد أن أعلم بمنزلته عند الله قال ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال عن نفسه أنه سيد ولد آدم لأنه آخر الرسل، وقد أخبر الناس بكل ما يجب أن يعتقد وبكل ما يلزم أن يعتقد، لأنه ليس بعده نبي يخبر بمنزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، جاء بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بمنازلهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده أحد يخبر بمنزلته، وقد أخبر بما يخصه وبما يتعلق بشخصه وبما يعتقد في حقه، لأنه لا نبي بعده يخبر بمنزلته كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، حيث جاء بعدهم وأخبر بمنازلهم وبفضائلهم وبتفضيل بعضهم على بعض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل إن المقصود بالنهي أنه محمول على ما إذا كان على سبيل العصبية، على سبيل التعصب، لا على يعني سبيل بيان الواقع والحقيقة، وإنما هو مبني على التعصب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني، يعني النهي فيما إذا كان على سبيل التعصب من الناس، أو أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأما يكون من باب التواضع أو أنه نهي فيما إذا كان على سبيل العصبية، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم، ولما أعلم قال له إنه قال لهم إنهم سيد ولد آدم حتى يعتقد في حقه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بين منقبه لموسى عليه الصلاة والسلام، بين منقبه لموسى بعد أن قال لا تخيرون على موسى، قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استثنى الله. جاء في بعض الروايات أو جوزي بصعقة يوم الطور، أو جوزي بصعقة يوم الطور. والعلماء في معنى هذا الحديث منهم من قال إن المقصود به صعقة تكون يوم القيامة لتجلي الله عز وجل، وليست نتيجة لنفخ في صور، وإنما الله تعالى إذا صار الناس في الموقف جاء لفصل القضاء وتجلى لهم فيصعقون لتجليه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فيجد موسى أمامه قد أفاق، فيتردد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لم يصعق وأنه استمر غير صعق، وأنه كان ممن استثنى الله فلم يصعق، أو أنه قد صعق ولكن سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة. وعلى الرواية الثانية إذا كان صعق، إذا كان لم يصعق يكون جوز بصعقة يوم الطور، لأنه حصل له صعق في الدنيا لتجلى الله عز وجل في الجبل فصعق. وأما البشر غيره فلم يحصل لهم صعق للتجلي، فحصل لهم صعق للتجلي يوم القيامة. وموسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صعق في الدنيا والآخرة ويكون حصل له صعقتان لتجلي الله، صعقة في الدنيا وصعقة في الآخرة، أو أنه لم يصعق وجوزي بصعقة يوم الطور، يعني عن هذه الصعقة. فالذين ما صعقوا أو ما حصل لهم صعق لتجلي الله في الدنيا صعقوا. وموسى يحتمل أن يكون كفته الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى الله عز وجل. ومن العلماء من قال

وبقي الحي الذي لا يموت مالك الملك الجلال والإكرام، ففيه ما ترجم له، وفقبض الله عز وجل الأرض. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته، كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، ثم ضحك حتى بدت نواجزه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن أن الله تعالى يوم القيامة يجعل الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ المسافر خبزته، والمقصود أنه يقلبها ويميلها، وأنها تكون نزلا لأهل الجنة. ومنهم والأظهر على حسب الظاهر أن الله تعالى يجعل الأرض يعني خبزة، وأنه يأكل منها أهل الجنة في الموقف، ويأكلون منها إذا دخل الجنة يعني نزلا، وهو أول ما يقدم، أول ما يقدم يعني من الطعام يسمى نزل، هو الذي يبادر به الداخل والضيف، ما يبادر به يسمى نزلا. فهذه الأرض يجعلها الله عز وجل على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، ويجعلها خبزة، ويأكل منها أهل الجنة الذين هم أهل الجنة قبل أن يصلوا إلى الجنة، وقبل أن يدخلوها، وبعد أن يدخلوها، قبل أن يتمتعوا بما فيها من أنواع الملذات وأنواع النعم، تكون هذه أول ما يقدم لهم وأول ما يأكلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه بهذا جاء رجل من اليهود وقال ألا أخبرك من نزل أهل الجنة؟ قال بلى. فقال تكون الأرض، قال تكون الأرض خبزة، تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة، نزلا. قال لا تكون الأرض خبزة واحدة، قال لا فقط، قال تقول تكون الأرض خبزة واحدة يعني معناه أنه ينزل أهل الجنة، يعني أنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للراوي، وقول إن اليهود قال مثل القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يأتي اليهود، فنظر إليهم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا اليهودي أخبر عما في كتبهم مطابقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك أن هذا الذي في كتبهم وحي، وهو مما لم يغير ولم يبدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر وهذا اليهودي أخبر عما في كتبهم مطابقا لخبر المتبقين، فيكون خبرهم أو الذي جاء في كتبهم مما كان مطابقا لما جاء بهم من قصر لم يكن حقا، لأنه ما دخله تغيير التبليغ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ووجد في كتبهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حق ولم يكن مما غير وبدل، لم يكن مما غيروه وبدلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، نظر إلى أصحابه وضحك، يعني معناه أن هذا فيه مطابقة وموافقة لما قاله، موافقة ما في كتبهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو موافق أو أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما في كتبهم، وذلك أنه من مشكاة واحدة كله بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وفي كتبهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلهم مشكاة واحدة وكله من منهج واحد، لأنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي موافق، الذي كان موافقا لما جاء به من فضلا مما سلم من التحريف والتبديل الذي حصل من اليهود في التوراة. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم، بإدام أهل الجنة، يعني هو يعني ما يؤتدم به ويستعمل مع الخبز؟ قال: نعم. قال: بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون وحوت. يعني البالام لعلها كلمة بالسريانية بالعبرانية للغة اليهود، وأن معناها الثور، والنون هو الحوت، النون هو الحوت. قد جاء ذكر ذلك في القرآن، حيث قال الله عز وجل عن يونس: وذا النون، يعني وذا الحوت، لا تكون كصاحب الحوت. وقال في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يعني وذا الحوت، فالنون هو الحوت. ثم قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة كبدهما، يعني كبد النون وكبد الحوت وكبد الثون، 70,000. وقيل إن ذكر 70 إما أن يكون مقصودا بالحصر والعد، وأن يكون هذا يكون 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو أنه مقصود من ذلك التكثير، وأنه ليس مقصود الحصر وإنما هو مقصود التكثير. فهذا من أخبار رسول الله عليه السلام، ومن ما جاء في كتب اليهود مطابقا لما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل رضي الله عنه أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: وأن الناس يحشرون على أرض عفراء، على أرض بيضاء عفراء، بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني مقصود بالنقي هو الدقيق النقي الخالص الأبيض الذي هو خالص جيد، يعني ليس فيه حثالة، ليس فيه وليس فيه أشياء فيها حثالة كان في الدقيق، وإنما هو خالص نقي يعني شديد البياض. فالأرض يوم القيامة تبدل، ويحشر الناس على أرض غير الأرض التي كانوا عليها، فتكون طاهرة وتكون نقية، وهي خالية من المعالم وخالية من الآثار والعلامات والمساكن والجبال وما إلى ذلك، وإنما هي على سمت واحد وعلى هيئة واحدة، ليس فيها مرتفعات ومنخفضات كعرض الدنيا، وإنما هي كقرصة النقي، يعني كالقرص الذي يكون من الدقيق النقي الخالص، يعني في صفائها وفي استقامتها وانبساطها. فيحشرون عليها يوم القيامة على هذه الأرض المبدلة التي هي غير الأرض التي كانوا عليها، والتي حصلت فيها المعاصي، حصلت فيها الذنوب، حصلت عليها الآثام، وإنما على أرض طاهرة، أرض نقية، أرض مستوية، ليس فيها أعلام، وليس فيها مباني، وليس فيها علامات تخص أحدا، وإنما هي أرض مستوية، عفرة بيضاء، والعفرة قيل هو البياض الغير الخالص الذي هو قريب من البياض، يعني معناه ليس بياضا ناصعا، وإنما هو بياض يعني مشوب بشيء لم يكن يعني شديد النصوع، ليس أبيض ناصعا، وإنما هو على هيئة دون ذلك. في باب كيف الحشر؟ قال سهل أو غيره ليس فيها معلوم لأحد. قال سهل يعني الراوي سهل بن سعد ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مساكن ومباني، ليس فيها علامات يعني كما يكون في أرض الدنيا من الحدود والمباني والجبال والمرتفعات والمنخفضات واختلاف الأرض، يعني منها ما هو شكله أبيض، ومنها ما شكله أحمر، ومنها ما شكله أغبر، وهكذا، بل هي على شكل واحد وعلى هيئة واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.